ثبتت ما ثبتت في الجماع. ما ثبتت علته بنص او اجماع او كان مقطوعا فيه بنفي فارق بين الاصل والفرع. مثال ما ثبتت علته من نص قياس المنع، قياس المنع من الاستعمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثه. فان علة حكم الاصل ثابته من نص، حيث اتى ابن مسعود رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثه ليستنهي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال هذه رفس والرفس النجس. مثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاكم من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. مثال ما كان مقطوعا فيه بنفي فارق بين الاصل والفرع، قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم اتلافه للاكل للقط بنفي فارق بينهما. شكرا صاحب الخير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اقسام القياس. قد مر بنا معنى القياس، وكذلك ايضا شروط القياس. نحتاج ان شاء الله في الدرس القادم ان نراجع يعني الإجماع والقياس، فلأهمية الباحث التي فيه، ويعني نحتاج إلى ضبطه لئلا نمشي دون مراجعة. طيب، قال: ينقسم القياس إلى جلي وخفي. قال: فالجلي القياس الجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا في بنفي الفارق بين الأصل والفرع. ما معنى هذا الكلام؟ قال: مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. فإن علة حكم الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار جاءه بحجرين وروثة، فرد الروثة وقال إنها رجس، يعني نجسة. إذن علل عدم جواز الاستنجاء بالروثة لأنها نجسة. إذن كل ما كان نجسا لا يجوز الاستجمار به، لا يجوز الاستجمار به. إذن هذه علة منصوص عليها أم لا؟ منصوص عليها، مثل علة تحريم الخمر وهي الإسكار، منصوص عليها أم لا؟ منصوص عليها. قال: مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهم، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رقس والرقس النجس. واضح الآن. قال: مثال ما ثبتت علته بإجماع، يعني العلة غير منصوص عليها، مثل يعني إنها رقس، ومثل في الخمر إنه مسكر، لكن أجمع العلماء على أن هذه العلة التي لأجلها جاء الحكم. قال: مثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب بالإجماع. العلماء أجمعوا على أن السبب في منع القاضي من القضاء وهو غضبان، أجمعوا على أن العلة هي تشويش الذهن، تشويش الفكر. فإذا كل ما كان سببا في تشويش الفكر وعدم تصور الحكم وعدم تصور المسألة تصورا صحيحا ليكون الحكم كذلك، فيلحق بهذا. إذن لو قال لك قائل: هات مثال لقياس منصوص على علة أصله الأول والخمر، لو قال لك قائل: هات مثال لقياس مجمع على علة حكم أصله الثاني الذي هو لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا لماذا، لكن العلماء أجمعوا على أنه إنما منع من ذلك لأجل تشويش الذهن. قال: ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال يتيم باللبس على إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. لو قال قائل: الله عز وجل قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أنا ما سآكل مال يتيم، ما أشتري به طعام ولا شراب، سأشتري بمال يتيم سيارة، سأبني بمال اليتيم بيتا، سأشتري بمال اليتيم ثيابا، سأغرق مال اليتيم، سأتصدق بمال اليتيم، سأحرق مال اليتيم، مقطوع في ابنة الفارق. الأمر واحد وهو الإتلاف. أنت أتلفته سواء بالأكل، سواء باللبس، سواء ببناء بيت، شراء أرض، شراء سيارة، أنت أتلفت مال يتيم، فهذا مقطوع فيه بنفي الفارق. بل هناك يعني ما الفرق بين إتلاف مال يتيم باللبس وإتلافه بالأكل؟ يعني لا فرق، لأن الكل إتلاف. غاية ما في مثل ما يقال تعدد الأسباب والموت واحد، فهنا النتيجة واحدة وهي إتلاف مال يتيم. الطرق كثيرة لإتلاف مال يتيم، فلذلك قال يقطع فيه بنفي الفرق بين الأصل والفرع. الأصل ما هو؟ تحريم أكل مال يتيم. الفرع ما هو؟ إتلاف مال يتيم باللبس، تشتري لك ثياب، هذا الفرع. إذن يقاس إتلاف مال يتيم باللبس، ببناء البيت، شراء سيارة، شراء أرض، على إتلافه بماذا؟ بالأكل المنصوص عليه. الشرع نص على تحريم أكل مال يتيم. هل يلحق به لو أن الإنسان اشترى بمال يتيم بيتا؟ الجواب نعم. لبس به ثيابا؟ الجواب نعم. بنى اشترى به أرضا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لا فرق، مقطوع. نقطع بعدم الفرق بين هذا وهذا. عدم الفرق بين هذا وهذا من حيث إيش؟ من حيث أنه إتلاف. من حيث السبب نعم، هذا يختلف عن هذا، لكن من حيث النتيجة لا فرق، مقطوع فيه بنفي الفرق. الشرع ما أراد فقط أنك ما تأكل، أراد لا تتلف مال يتيم. فلو قال قائلا فلماذا ذكر الأكل فقط؟ لأن أكثر وجوه الانتفاع بالمال الأكل. لما كان أكثر وجوه الانتفاع بالمال الأكل ذكر في مثل هذا الموطن. كذلك أيضا ما كان من باب الأولى، قياس الأولى. يعني الله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف. فلو جاء إنسان قال أنا لن أقول لهم أف لكن أوطم الأب أو الأم، هذا أولى أم لا؟ أولى، أولى وأولى. طيب نعم. قال الحكيم ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. نعم، يقول الآن القياس الخفي الأول جلي. ما هو القياس الجلي؟ الذي نص الشرع على علة الأصل، أو أجمع العلماء على علة الأصل، أو أنه يقطع لأنه لا فرق بين الأصل وبين الفرع. القياس الخفي قال ما ثبتت علته باستنباط، لا هي بالنص ولا هي بالإجماع، لا هي بالنص ولا بالإجماع، فإنما استنبط العلماء استنباطا. وقد تجد أن هذا يستنبط شيئا وغيره يخالفه، فلذلك حصل الخلاف. يعني مثلا تحريم البر بالبر، ما هي العلة؟ منهم من يقول الكيل، منهم من يقول الادخار، منهم من يقول الاقتياس والادخار، منهم من يقول الطعم، منهم من يقول غير ذلك. ولهذا حصل خلاف، لأن العلة لا هي منصوص عليها ولا هي مجمع عليها ولا يقطع بنفي الفارق، فحينئذ حصل الاختلاف. فالقياس لم يكن حينئذ جليا، وإنما كان قياسا خفيا. قال ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفرق بين الأصل والفرع. نعم، مثال. الأشنام مثل الصابون، مثل التايب موجود شجر الذي هو الظاهر العفار نسميه، يعني شجر كبير ومثل السناري. هو موجود لكن يعني ربما يعني وغير الذي يريده، لو تأتي به تأكد. وأنا أظن العفار الذي نسميه عفار، تعرف العفار يعني يكون يعني عنده حبوب مثل السناري كذا صغيرة ملأ حمر بعضها إذا كان أخضر. وفي الطريق أنا أعرف شجرة منه في الطريق، وأوراقه بيضاء. يعني العود كبير، عود صابون، هذا يعني مثل الأشنان. الله أعلم هل هذا هو الأشنان بعينه، لكن الأشنان عن نوع من أنواع حبوب يعني توصل بها الثياب. في قرية مثاله قياس جامع الكي إن التأويل من كي لم يثبت نص ولا إجماع. يعني يقول لك الربا من تحريم بيع البر بالبر أنه يكال، ما نفس دليل على ذلك. بل بعضهم قال الاقتياد، بعضهم قال الدخار، فالعلة غير منصوص عليها، فلم يجمع عليها. فلذلك عند أن تأتي وتقول لا يجوز بيع أشنام بأشنام، يعني قياسا على قياسا على هذا، قياسا على هذا. كذلك أيضا يأتي يقول لك سكر على سكر، ما تبيع سكر حبوب سكر دقيق، فمن أجل هذا. فالعلة ليست هي علة الكيل، ليست منصوص عليها ولا مجمع عليها. قال لم يقطع فيه بنفس الفارق بين الأصل والفرق. نعم، من ذا الذي قطع أنه لا فرق بين الصابون وبين البر؟ فرق بين أكل مال يتيم وإحراق مال يتيم، وبين أن تقول لا فرق بين بر وبين أشنان. نعم. من الجائز يعني أن يفرق بينهما لأن البر مطعوم بثلاث أشنان. نعم، يعني يمكن أن يأتي إنسان ويقول لك هذا من الدهر ولا الجرس؟ ها؟ نبه. ها؟ كيف؟ سقوية. الحق كم؟ حق من؟ حمل أمين. طيب إنه واضح الأول. يعني يقول إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان، فرق بين الأشنان وبين البر، هذا مطعوم وهذا يغسل به. نعم. قال قياس الشرع، ومن القياس ما يسمى بقياس الشرع، وهو أن يتردد فرعا بين أصلين مختلفين الحكم. هذا هو تعريف قياس الشبه. ما هو قياس الشبه؟ تردد أصل بين فرعين مختلفين الحكم، وفيه شبه بكل منهما. يعني الآن مثلا يمثلون يقولون العبد، هل نقيسه بالأبقار والإبل ولا نقيسه بالآدميين؟ يشبه هؤلاء من جهة وهؤلاء من جهة. يشبه الآدمي أنه مكلف يحاسب يوم القيامة، وأنه يصلي ويصوم ويخاطب ما يخاطب به الآدميون في كثير من الأحكام، فإذا يقاس على الآدميين في هذا من هذا الجهة. من جهة ثانية يقاس، يعني يشبه السلع والقيم وتلك الأشياء، حيث أنه يوقف يباع يشترى يوهب وغير ذلك. إذن لو أن العبد قتل، هل ندفع قيمته ولا ندفع ديته؟ يعني عفوا عن القصاص، على أن هناك من يقول لا يقتل حر بعبد، لكن الصحيح أن الحر يقتل به، لكن على فرض أن أولياء العبد ومالك العبد عفا، هل ندفع قيمة ولا دية؟ إذا قلنا هو آدمي يشبه الآدميين دية، وإذا قلنا يشبه السلع قيمة، وأحيانا قد تكون قيمة أكثر من دية، لأن هذا العبد مثلا سواق طائرة، ستكون قيمة غالية أم لا؟ غالية. لكن عبد راعي غنم أقل من الدية. نعم. هو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين الحكم، وفيه شبه شبه بكل منهما. يلحق بأكثرهما شبها به، مثال ذلك العهد، هل يملك للتمليك قياسا على الحق أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ يعني الآن جاء مثال آخر، يعني من جهة أخرى، يقول العبد هل يملك بالتمليك؟ يعني إنسان جاء وقال للعبد هذه الساعة لك، هل يملكها ولا تكون لسيده؟ قال إن شبهناها بالأحرار قلنا يملكها مثل الأحرار، وإن شبهناها بالبهائم قلنا مثل ما يأتي إنسان يقول الوطاس السرج للبعير للفرس والذهاب للبعير، وهو إنما هو صاحبه حتى لو كانت يعني بيده الساعة هي للسيد. نعم. إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويطلق يشبه الحر، من حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن. إيش معنى ولا يودع؟ وديعة. طيب وديعة يعني كيف؟ عندك الرب رحمه يعني يوضع في مكان ولا يوضع. حطه يعني تحفه. تفضل. لا يودع ما نضع عنده أمانة وديعة، لأنه الآن مطالب بخدمة سيده والقيام بأمر سيده ستضيع، ولو ضاعت منه من الذي يضمن؟ من الذي سيضمن ولا يتعداه فرض؟ لا يودع، أي لا نضع عنده وديعة، لا يقوم بحفظ الودائع. طبعا يعني لو أنا معناه لا يستودع. أنا لكن كلام فقهاء يعني سنتكلم بلغة القلب. هذا أقول لك ما قد ربنا عليه قلنا ما يطلق يطلق أنه يطلق أن سمعت الخطأ وما سمعت الصواب، وأنا قلت له يطلق رديت عليه. نعم. قال ويوزع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه. إيش معنى يضمن بالقيمة؟ قتل ما نضمن بالدية، نضمن بالقيمة، هذا على القول بأنه يشبه السلاح ما يضمن بالقيمة. إذا جاء إنسان قطع يد العبد، الآن إذا كان حرا قطعت يده كم فيها؟ فيها نصف الدية، لكن العبد نقول كم قيمته معه يد؟ قالوا 1,000,000. كم قيمته بدون يد؟ قالوا 750,000. قلنا إذا ندفعوا 250,000 الفارق. إذا قطع رأسه قلنا بكم هو يعني بكم هو مع الرأس؟ قالوا مثلا مع الرأس 1,000,000. بكم هو بدون رأس؟ كم يطلع بدون رأس يا ريان؟ 1,000,000. كم هو بدون رأس؟ هذا إذا قطع رأسه مات. نعم. ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه في شنو البهيمة، وقد وجدنا أنه إيش معنى يتصرف فيه؟ يبيعونه وقفه ونرهنه، تصرف فيه تصرف السلع. نعم. يشبه البهيمة، وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة ويلحق بها. إذا ألحقناه بالبهيمة فهذا الآن قياس يسمى قياس إيه؟ قياس الشبه، أن يلحقه به، لأنه قال فوق قياس الشبه هو الفرع، أن يتردد فرع بين أصلين. الفرع الآن ما هو؟ العبد. ما هم الأصلان؟ الحر والبهيمة والسلعة. نعم. فالمؤلف قال أكثر شبها بماذا؟ بالبهائم والسلع. نعم. وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة علة مناسبة، هو أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. نعم. أن يقول هذا القياس قياس ضعيف، قياس الشبه قياس ضعيف عند الأصوليين. قياس العقل. ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. يعني الآن يقول قياس العكس ما هو؟ إثبات نقيض حكم الأصل. يعني قد مثل له بمثال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، فلما قالوا أيأتي أحدنا شهوته وله على ذلك أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في الحرام. يعني كما أنه في الحرام عليه وزر ففي الحلال له أجل. هذا قياس عكس. يأتي بعض الناس يسأل يقول ما حكم سماع القرآن؟ هل يؤجر الإنسان على سماع القرآن أم لا بد أن يقرأ وينظر؟ هو يسمع فقط. قلنا ما رأيك لو سمع أغاني يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. هل من سمع الأغاني يتأثر أو لا يتأثر؟ طيب من سمع القرآن يتأثر ولا ما يتأثر؟ يتأثر. فإذا هذا قياس عكس، هذا قياس عكس. يعني الآن الأصل مثلا سماع الأغاني محكوم بحرمته، محكوم بحرمته. عندنا الأدلة جاءت في فضل قراءة القرآن، حفظ القرآن، تلاوة القرآن. فحينئذ لو فرض أنه لا يوجد دليل، لو فرض أنه لا يوجد دليل في أجر سماع القرآن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك يا ابن مسعود. فالتفت وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبكي عيناه تذرفان. تأثر ولا ما تأثر؟ تأثر. الله تعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن لو فرض أنه لا يوجد دليل فيقال قياس عكس، كما أنه يأثم إذا سمع الغناء يؤجر إذا سمع القرآن. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أيؤجر أحدنا وهو يأتي شهوته؟ قال أرأيت لو أتى الحرام فكذلك، أيكون عليه وزر؟ قال كذلك إذا وضع هذا الحلال يكون له أجر. إذا قياس العكس إثبات نقيض حكم الأصل للفرع. نعم. قال ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام فكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوضع الحلال نقيض حكم الأصل، وهو الوضع الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، أثبت للفرع أجرا لأنه وطئ حلالا، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطئ حراما. فإنه وطئ حرام. واضح؟ يعني هو لن يكون يعني قطع، ممكن يتوضا لو مسفوح اجتمع وتجمد، اما لو كان شيء يسير قطرات في الثوب او نحوها ايضا، لكن هنا ما امكن الاستنجاء به الا وتجمع وتجلط صار قطعا. السلام عليكم. قدمت لكم هذه الماده من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.